مسألة 414 مسألة الرابعة عشرة بعد المئة. مسألة بايضا وحيكو سابسنتا هاي قرين تحق لقرين آية كتمان الحق مع العلم به قرين تحق لقرين آية يدو لقرن آية للقبوة مثلا بضبا وإس شبهان وإس كدويهين فحقي باطل كمركة لإس كدويه حقي ولا قرين هذه لقباء مسؤال للشيقين يعني حقي ولا قرين مركا قرين تحق لقرين يا واكقو ضب الله رنطا يا حقي باطل كي إلا إس كدويه تساوذي كوكستو حقي باطل كي إس كدويه حقي نوا قرين لكن كوكستو حقي قرين ما معنى يدوين حقي باطل إس كدويه فصاود ذي الله واتسول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ملكا قال ذي واقرين شرين حقا من أبنانا حقا إلا قريا من أبنانا حقا إلا قريا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم بإلهين علينا الشيء هو حق قرين أي إني ملعونيه لن عضلي فصل إلهين الشيء وعيدا يقود يكرا أصار رين واتشران رسولكم وحده صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار فعلم لو يديه علم قريا إلى يوحك حكم أيام ما لنت قيام حكم النار فساودت توبة مركة للتوبة كينا أيام وقرين حقا لقريين لقد توبة كينا أيام وحاو الشرطية إن العدي حقي إن حقي لعديه أي شرط هو شق فوزان وحيري شرط في قبول توبتهم البيان لما كتموه وحو شرطي إلى هاي وقحري أقبلات التوبة ذا لا أقبل أيه البيان لما كتموه عضين في عضين أيان كي قريين آيات وشيخ سوء استشاري فإن آخرنا وقصنا إذا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تبيينك شروط التوبة كمتاين لعندي وحلقة بحصر أيام دم بقين لقرب حيا إن حق العدي هذا العدين لم تهبت كيرين هذا العدين الحق قرنتي حقا لقريين لقرب تهبت كيرين وهي شروط التوبة محاكمة الإقلاع عن الذنب ذنبك إلا قفقه ذنبك هدو حقرين أها إلا قفق أمسوا روذه إن حق إلا عدية موياني حق إلا عدية موياني إن ذنبك إلا قفق أمان عيسو بك الشرط وحوى حق إلا عدية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم آية الشيخ السودر الشدين وقصه قمتها وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه شيخ وحيري شرط في قبول التوبة ما البيان لما كتموه فلا تكفي التوبة المجملة كمفل التوبة الضوبا عن وحب العظيم ولكن لابد من البيان وحلق من مرمان عدين حق العدين فيجب على من علم الحق أن يبينه للناس وحق واجب عدي حق قرن إيسا إن يدفع عدي ساك واجبا ولا يشتري به ثمنا قليلا كمن إبسنا يحق الدنيا يركم إبسنا الدنيا مدار صنايا فيكتمه من أجل أن ينال مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل أن يرضي الناس مثال مهم توبة لقد توبت كينا يقرين تحق لقريي shuruudeeda waxa kamid ah tabyiin iyo cadayn ayaa markaa isaga kamid ah. Albid'a dhammaantood waxay sameeyaan xaqa inay qariyaan iyo inay xaq iyo baatilka isku dheehaan, waayo bidca kasta waay la yimaadaan markay wax u daliishanayaan ama wax u raadinayaan waxay isku dheehayaan xaq iyo baatil, adiladii sharcigaana waa taxriifinayaan, waa bedelayaan, qaybna waa qarinayaan, waa ka aamusayaan, waa layi iyo icraab saynu horeba usoo sheegnay. Layigu waa taxriif, ay nusuustii bedelayaan oo macnaheedii qalloocinayaan. icraabkuna waa aamu, yacni inay ka jeesanayaan oo aynay sooba qaadaynin nusuusta khilaafsan, taana waa qarin, ay qarinayaan. yacni bidca kasta waxaa isku jira qadar xaqa iyo qadar baatil ah. yacni haddii waxa weeye baatilku maxdi yahay oo aanu xaqba waxba ka wehelin, dadku kumay kadsoomeen, siduu shaikhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi, لأن الباطل الصرف لا يلتبس على أحد. يعني باطل كبرح على يعني قدر حق موهل يعني عيد كمده يهدله وبمعنى هذا كويس كورا قرنا. يعني المسألة الخامسة عشرة بعد المئة مسألة بقول يوشن يتبن قاعدة الضلال وقاعدة بادداء وهي القول على الله بغير علم وعرضك الله لك أعرنا أيوحا علم الله إن الله لك إلى ذوحا علم الله إنما بنانا سساود المحرمات وحكم إذا إن الله لك الشيء ذوحا علم الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكم محرماتك قطعها هي آيات إلهين وشيء وحكم إذا إن الله لك الشيء وحن علم لولحين. المسألة السادسة عشر بعد المئان مركا روح وحن علم لهين وإنه كقاب صدا وكأمسا أيديك للدنب بكد عيا وأنا الدنب أدي أدوين إن الله لك الشيء وحن علم لولحين. الله نوحر ولا تقف ما ليس لك به علم فالراع وحان علمك وقصغنين فكان روح الشيطان علم أولا هين وإنه كقاب صدا حلق يابا إنه وحوي علم الدراء وعيد وقشوابا وقفت ووضه أداد عيدي أي كرة عضه وعيد الدم بقيدنا الله قبصده. أي حديث كإمام أحمد سوري وحاول تلمامي إنه النبي قل صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. يعني وحوي علم الآن يهب صشلان قفك لا غفت وضه عدي أفت وتأدم بهذا قبطان سأودت شرعه وان له الصدا وحلق الشيء ما لا اول ان وحلق غير هذا ما والدين يعني وحوي واد شنيه النار ما هو امور دنيويه وحلق هذا ليا ما انت تظفر بضان هذي امور الدنيا اي دونيان اني سميان ادبيوه بصنيان وقباران دقيان هذي السيرابان تخاطر قبطة ويسدوية أما الروح بك الدوية وحي الرادين يعني عد بعد ذي كأقوان تبضان تعي عد بعد ذي تخصص كأغلى ذهي هي الرادين يعني كما آمين يعني عد سكوردان هذي دون يعني إني مركا وحوي عمارة ذئيو يعني الدبقية أيدستان عد بعد ذي كفر سما في عن تهاي وقع قوم بضن تهاي غير سنيا يعني تشيركي هي حوله اللي حتش على بضن بالغو قبا أضبان الله سنيا laakiin diintiisa uma hubsanayaan dad badanin. Diintii cid walba way iska weydiinayaan, kana wadaad ma tahay? Ma odhanayaan sida waxa weeye umuuraha adduunyada ay u odhanayaan keeba ugu aqoonta badan, diinta lafteedii keeba ugu aqoon badan, keeba marka isaga ugu taqwa badan, keeba hadalkiisa loogu kalsooni badan yahay, sidaa ma odhanayaan? Waayo fatwada cidda laga qaadanayo waa inuu yahay yacni cilmi waa inuu ku sugan yahay. Mar labaad kana waa inuu taqwaa ku sugan yahay. Cilmi kaliya kaafi ma aha, dan waa la ka baqlahayn. Marka waxa weeye sida ay u hubsanayaan ee ugu meel dayayaan umuuraha adduunyada, uguma meel dayayaan umuuraha diinta, taasina waa arrin aad iyo aad khalad u ah. Marka cala kulli xaal, umuuraha diinta waa in aad loo hubsadaa, ka ka jawaabaya iyo ka jawaabta doonaaya mid walba. المسألة السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح وإسبرنت عد لما كذبوا بالحق لما كذبوا بالحق إسبرن عد وحيلي ما دين لما كذبوا قرتي بينيين بالحق حق بينيين كما قال تعالى حنو الدليل السيد هذا الكويلة يريد بل كذبوا بالحق لما جاءهم يعني وحي بينيان حقي بي بينيان لما جاءهم قرت حق أيمي أي حق بينشين فهم يقوا في أمر وحي كسبين أر مريج اسكرنا فرا اسكر خلدان اسكرنا أي أي كسبين مريج وأر المكة يحوان يعني اسخلاف صن واسكهر إمانا أي أي كسبين marka caadada albaatilka waxa ka mid ah inuu hadalkoodu taraaqudo isburiyo oo iska hor yimaado. Xaqu waa iswaafaqaa, xaqu isma buriyo iskama hor yimaado. Walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira, yani qur-aanku xagga ilaahay xaggaan ahayn hadduu ka iman lahaa iskhilaaf fara badan iyo isburin badan bay ka heli lahaayeen, laakiin maadaama uu xagga ilaahay ka yimi wax iskhilaafay ku arkayaan ma jiro. Waayo waa xaq, xaquna isma buriyo iskama hor yimaado. Laakiin baatilku waa isburiyaa, waa iska hor yimaadaa. Saas awadeed waxyaalaha lagu garto qawlka daciifka ama baatilka waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a yacni attanaaqud, isburintaa ka mid a, isburinta uu isburiyo ayaa ka mid a. Ruuxa mubtilka saaxib albaatilkaana waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a in hadalladiisu aad isu khilaafayaan oo isu burinayaan oo isaga hor imanayaan oo aanu sinaba ku nagaanayn. Darsi qura uu hadla ayaa dhici karta in darsigaa gudihiisa intaas oo tanaaqud iyo isburin oo iska hor imaada oo masaa'il cidaam oo weliba waaweyn oo isku burinaayo in laga helo asabqu lisaan iyo wax la mid ahay. Almas'alatu asaabicatu cashra bacda almi'a, masalada boqol iyo toddoba iyo toban, الإيمان ببعض المنزل دون بعض. رمينت للرمينة أيه منزل كقار كم ذا يعني قرآن كوح كم ذا للرمينة دون بعض قيبنا آن للرمين إن منزل كي وحي كي قيبنا للرمينة قيبنا للرمين ويا مسائش جاهلية ذي كم تاي وانا سيدي يهود أي سمين شرين إلى أين واتوا إلى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كوح لينو الشاقي يعني إني يعني كتاب قيب كم إذا نرمين شرين قيب كم إذا أي بين شرين دي بأنه قد يوعيد بالله الشاقي لو قد يأيوه يعني عذاب لو قد يأيوه يدلي المسألة الثامنة عشرة بعد المئة، مسألة بقولي استجد طبعا التفريق بين الرسل كالصار كرسوش على كالصار، وبمعنى قيب رسول الله كم إذا للرمي قيبنا للرمي وايو واجب كوحيها رسول الله إله دمان إيا النبي ذا إله دمان إلا وضع الرمي نبي قرى أما الرسول قرى قفكها دو بينينا وحو كردي قيها رسوش إله دمان تودينو بينيو كقالوا لي ساسو كردي قيها ساسو ذي لا يوحو لكذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح وحي بينيان رسول الذي بي بينيين ويمسى رسول بالله تلي قوم نوح رسول قرى والنوح هذا محل يري رسول الذي إلهي بي بينيين رسول كاسي توحيد بوكو باقيي رسول الذي لما انتونا توحيد كاسون بيكو وذا باقيين مركا هطي رسول كاب بينيين وحي كالي رسوشي إلهي لما انتونا وذا بينيين إلا اسكو وحبي كو باقيينو لما انتو توحيد بيكو باقييني معنى لقدت الماما يا واصلا آيات كلا إلهي وحولي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا يعني كوى الرسول الذي إلهي قارنا رمينا يقارنا بيننا إياه وقال لمدد أي دبتحي أولئك هم الكافرون حقا المسألة التاسعة عشرة بعد المئة مسألة بقرية سقالية طبعا مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم ودودو ذي كدو ذيين وحن علم أغسقنين روح وحن علم أغسقنين أنو علم أولهين وإنو كقاب صدا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله إلى يحيط وحي بينيين وحين أقوم كوكو بنا أين يقرن أين أي بينشين تاسنا وخلط مركا الروح وحانو علم أولهين إنو كذاب سدوين إنو إنكرمان ليس كل ما يجهل ينكر ما وحك الصال لقرن أين إلا الضفير ما حانت قرن وين كذاب ستا مركي إبراهيم أرن كيساي كمر مينا أتوا إلى عيري فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم حاوقوا مرميسان وقدوا ذيسان وحيدا علم ولا هين حلقوا إنكر إياه إن يكهض لان وكدوا ذان وحيدا علم ولا هين المسألة العشرون بعد المئة مسألة ذا بقلي اللباطنات دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم شيء شذو ذي شيء أنا يان سلف فإن الراعيين مع التصريح إن يعضين يان أي شيء يان لرقبه بمخالفتهم خلاف كي خلاف يان سلف كان يعني وحي شيء أنا يان سلف كي طريق الصحناء أهل السنة والجماعة إن قاضي يان حتى نوي خلاف يان من راعيان وضداس يعني عادة يهود يكريستان وحيو أكرسين شرين نبيدي وحيو لن شرين طريقه دي بأنه حينا حتى نوى خلافين طريقه دي وحوية وددو دي ميهيني فعل كود أنا عدين إيهي إن وددو دي أين يهين وأين قاديني ما أنتنا أهل بدع وحي شاقنا إيان إن مركى رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سي طريقه دي أي راعيان السلف كمركا وددي سي اي هيان واهل السنه والجماعه وددوا دي اي هيان حدنا وحي مركا شيغيان ان الخلاف هيان اطيقار كود الى مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم مذهب السلف ك اي نبت قلي بضن لكن مذهب الخلف ك وعدي سلف كدم بيسي طريق السلف كخلاف طيب مذهبت وضيقوا أي مران خلف كطريق السلف كخلافي أي علم بضن أو حكمة بضن تورى يعني مذهب السلف علمي حكمة لقوم الشيقين أو كما يتلمى من إنه يسوي حكمة بضن أو علم بضن لكن السلامة بدأ يعيب إلى ذلك ويتوقف يقابسي وقابسنا إياه السلام الروحان قلي إنني اتوقف هاي لكن علمي وحقاتي حكمتي أو يقوى أيام بطي أما النصيب بطي خلف كطريق السلف خلافي تنويها يسلا أولين أيام مذهبت خلف كسلف خلافا معنى يدو الصومعها ضلالك يا بادي إلا أمان أيو وعلمي حكمة لقوى أمان أيو إلا طريق خلفك السلفك وددوا دي خلافي وضلال وبادي وحكستو سلفك لقوا خلاف وضدي مؤمنين توضعنا إن بالا قاضي مركا وبادي وحنا أمور الدنيا معها مركا الدين لقوا أماني علم بضنان إيا حكمة بضنان لقوا أمانه وضو مركا سبيل المؤمنين كخلاف سن يعني وحوي وعرن آدي آدو خلطا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لا يحاولون شرعتك الصور رسولك خلاف تمرك هنون كوع الدادي الدبديد ووضد مؤمنين توضعنا هاي قادة نوله ما تولى وحندينا إنا وقتلينا وحكولي يا شيء أين فراغ القاضين جهنم وقرنا إنا باء الله يري ما تودد السلف كإلا الراعى ومد واجبا وحكى الباب كشبها هي تضبط وحي الشيخان أيان الأئمة الأربعة إنا الراعيان إمام كم إذا أفرت إمام القاسي ليين الشافعي بان النهي ومذهب الشافعي نقصه النهي مذهب إمام الشافعي بان النهي صنع عقيدة ذي سنة وخلافين مذهب مالك بان قصه النهي ومالك بان النهي أي أرانيان إمام مالك مذهب ذي سنة وخلافين عقيدة ذي سي أو قصي مهم سنيب خلافين وكذلك أئمة ذكر المسألة الحادية والعشرون بعد المئة مسألة بقول يقوبي الله باتناد أي مسائل جاهلية كم إذا صدهم عن سبيل الله من آمن بالله من آمن به صدهم ديد ماذا يؤدي ليان وي عن سبيل الله إلهي وددي سيؤدي ليان ودد إلهي حقا من آمن به كي إلهي الرمي أيؤدي ليان جدك حقا ويسكور تاقيا ذاتك مركا إن لو ديد ودد حقا هاي كم من مسائل جاهلية قرآن سنة وقبضا ويصدون عن سبيل الله وحيدتك ودي ذي انقالضوا ودد إلهي حقا مركا حديدتك اللو دي ذو ودد إلهي ومركا وحوية الدين تحقا اللو يرى اللي إلهي ودك فراك قال ذاتك الدين تود حرب يويهين وحي دونان بي اعتقاد كران وحي دونان بي كدين يالان كران عريرك كدافة أرك نوع سوى وددي إلهي ولا أودا يوي وددك اللود دي لا يوي دين حق يا دين باطل أنا إلا السما ما أها دين حق يا دين باطل إلا السما ما أها واجب كوحي يا دين تحقا إلا الراعة المسألة الثانية والعشرون بعد المئة وعسوك لا يصدق إلهي وددي سددك اللود دي لا يوي يعني علم صحه وحقه وحوي طريق اهل السنه والجماعه عده ذاتك اوغو ييريسا او وخ marka waxay bid'a iyo dalal oo kam muqda ayney jirin cida markay isaga ka tanfiirinaysay oranaysa hadhageysanina haw tagina waxba kam maqlina waxay ku yeerayaana ay tahay yaani haqi ahl السنه والجماعه siday qabeen يعني سلا سيادة ايتها بدعية الضلال نعيدا ان كهينين اذا ذاتك مكا ودي ليسا كئر ييسا وحي مكا قصو انتها يسد الهي وددي سي ذاتك ودي ليان اي مكا قصو انتها المسألة الثانية والعشرون بعد المئة مسألة فقل يا لبي اللباتا مودتهم الكفر والكافرين شعيل كوذي قال لماذا شعلانيين يقال هذا شعلان كي شعلانيين يعني قال لماذا وحواجب إلا النعباده قال لنا إلا النعباد واجبا ويا قال لماذا ما دام أي حنتهي واجبك وإلا النعباده إذا يقشن وإلا نعباده واتوا إلى هاي ويليه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يعني مهل يسد بار اليقار إلهي ما لنت آخر الرمينة يوشعلان إياه إذ إلهي رسول كيسا خلافه إيوه النعبان إياه هتكوه قال إيسا يوكيه ليسا إنه النعبان إياه فساود إقارة وإن لن يعباده إنت إقال لما كسو قيه لكن عدي سوء إسلام تقال لما ذي كطوبت كأنت ولا شعلان إياه إيمان كالدراد ديد بامركان الله شعلان إياه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة يعني لح مسألة أيها القنقة حي العيافة والطرق مسألة كواد اللح لكمدي ومسألة ليلة العيافة عيافة وحوية وشنبرها إلا الدول يضع الله باصي صناعي والنوع باصي سيقى كم دا والطرق طرق يقول وحوية والنوع فالك كم دا وحريك ما دولك يعني حريقة يعني للصمينة حريك ما لتشيحي حريك ما صانا لقفة لنا يا الطرق با اللي يده دا يضعنا باطل مسائل الجاهلية كم دا أشيح والطيارة باصيسك وحل إلى دامش برئيسك والكهانة فالك يعني وحل إلى دام كهانة وشيخ ذب الله وغيبك إلهي علمك إلهي قرصونا يوحص وصعد بعدونا الله قور رمو طريقا وحيها لك قهد الله فهات الرب اللي يتصبح لك فاليا وحلق قبر رمي أما ها تفوح إلا قرد أيه أما حريك ما إلا تشيح أيه أما حدقاء إلا قفالين أيه ما عيدون طبعا نغط وحا قرصون ساسا دعي دونتا ساسا تشري دونتا وإنا محبل لك الشيقين والله قد يرسلان طيب وغيب وحنا قرصون والتحاكم إلى الطاغوت نوعكلا وحوية وإن لو حكم تغو طاغوتك يعني حيرك الشريعة خلافا إن لو حكم دونتا وحي كمتة مسائل جاهلية هو شيء حرام وكبائرة دم يذوى وين كمدا وكرهة التزويج بين العيدين إيه قرسي إلا قرسده إلا كراهية سنة يولا نعيه لبدا عيدود دحدود إلا بقرصدين نعي ترين وباسي سنترين المهم مسايش قاركود وحيكو سابسنتهي باسي سيقارنا وحيكو سابسنتهي فال أما كهانو العيافة هي والطيارة لبدا بوحوي وباسي سي عيافة وشمبرها إلا الدوليو يظل باصي صناعي شبراها قاركود تسكى قارمك القريه وذي سكتاقان وحيليهم بلاي الشيقيان مركاسي وحوي تسكى قاركود دوليان ويقوري الدبلي وحلم إذا كتوران أرقى نوع أسوار حارنا شمر كان وحو غيب كوغي هاي مجرى وحن عيد دورنا مؤغا بلا الشيء ما يقول وحو غيب هاي مجرى baasaysiga la baasaysanayo ashyaada haday tahay yacni in maalmo la baasaysto ama habeenna la baasaysto ama alaabooyinka qaarkood la baasaysto ama shimbirihii wixii la midkaa la baasaysto noocay doontaba ha noqotee baasaysigu waa fara badan yahay ma banaana waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam atiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki waa shariik ilaahay loo shariik yeelaayo waayo haddii laleeyahay shimbirkani qeybkiiyo waxa dhici doona uu ogyahay macnaheedu waxay tahay waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobaayo waayo cilmulqeybka ilaahay baa la gaaraa haddii laleeyahay sabab buu u yahay in waxayo waxaasi dhacaanna waa shirku asgar markaana waa dembi kabaa'ira marka mar layba waa khatar waxaanay ka mid tahay waxyaalihii ummadihii gaalada ummadaha qaarkood waxay baasaysteen xataa nebiyadii ilaahay marka baasaysiga waxa la yidhaahdaa waa arrinaan mashruuc ahayd waxaa ka mid a bisha safar waa baasaystaan bilaha qaarkood waxay aan geela lama bixiyo waxerada lagama saaro yacni xagga geediga waxay yidhaahdaan yacni markaa lama guuro arbaca lama guuro ama arbaca bil ugu dambaysa lama guuro waxyaalo badan oo noocaasay yidhahdaan subaxii marka waagu baryo saddex hadday kaasoo horbaxaan sacaaday iyo liibaan bay kuuleeyihiin saddexna waxay kuuleeyihiin baas bay kuuleeyihiin kullu dalika wa abaatiil waxba kama jiraan ruuxa qalbigiisa waxaas wax ka mida dareemaa waa inaanu u joojin waayo hadduu u baaqdo baasaysi uu wax baasaysanaayo macnaheedu waxay tahay shir nooc shirkiga ku dhacay markii nebiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam lagu yihi waminna rijaalun yatatayaruuna rag wax baasaystaa naga mida qaala falaa yasuddannahum yayna u diidin baa layihi waxay rabaan baasaysigaas yaanu ka mancina u diidin waxaanu odhanayaa ruuxu allahuma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruka walaa xawla walaa quwata ilaa bik waxalla wax dhiboo dibeed markaa ku dhacaya ma jiro kahaanada faalka iyo fooxinta iyo fareeyaha kullu dalika waa abaatiil waa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam man atacarafa fasaalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla ka curaafaysta u taga ee wax weydiiya salaad lagama aqbalo afartan habeen baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a masaa'il jaahiliya xukun doonadka loo xukun doonto taaquudka xeerarka shaytaanka in loo xukun doonto waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya ma banaano shay shareecada khilaafsan in laysku xukumo ama loo xukun doontaa ma banaano alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila aaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih waxaa la amray taaquudka in laga kufriyo taaquudna waxaa soo gelaya xukun kastoo khilaafsan xukunka ilaahay ka duwan ha ahaado xukunkaas xeer qaran oo shareecada khilaafsan ha ahaado ama xeer qabiil oo shareecada khilaafsan ha ahaado ama xeer qoys oo shareecada khilaafsan ha ahaado dhammaantii waa taaquud in loo xukun doontaana ma banaana xukun doonadka loo xukun doonayaana waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay haddii la xalaashado ama la ictiqaadiyo inuu xalaal yahay ama isagaba la fadilo ama shareecada lala simo ama la yidhaahdo waa bannaan yahay in loo xukun doonto waxyaalaha shareecada khilaafsan in loo xukun doonta waa bannaantay haddii la yidhaahdana intaasina waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobayo nacuudu billahi min daalik masalada uu ku khatimay sheekho waxay tahay karaahatu taswiiji bayna alciidayn labada ciidood dhexdooda in la guursado ama cid loo guuriyo taana waxa weeye waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya atazawuj waa guursiga atazwiijna waa guurin marka waxyaalaha baasaysan jireen waxaa ka mid a bisha shawaal la yidhaahdo oo kale ama soonfur inay guursadaan way necbaysan jireen سيدي مانتر الضد أيوني عضي السلام بش السفر لا يلادين يقول السلام مركا وحوية يختقي لدونه أيا لقور سنكرا هدار قفك محرم عين قوركو أو بنايا هدين لكن حج أمع امرأو إحرامي وأنو كحلالوبين إنو قور صدا حالده وما بنانا لكن حالده كلابا يعني قور سيقا أو قور سنيا وحيتهاي مدو حوية مشروع أو بنام باي مركاتهاي يعني وقت الأرنية وقت قاسا يعني قور كفشل ميا أما مركي سيقا يعني أي نحوص لذا إن لقور سلانا مترتو نعبا سيسيا نوي وانا إن لقد إرادا كتابك أي مسائل جاهلية أي نصلق بيني إني مالمان إن شاء الله تعالى مسألة داس أي مركا أبدا بيسا مسائشنا اللوغ ما تلقين إن تاريخهان اللوغ هذه إن لقد تحدروا الله إسكا إلى آليه ومركا أمورها النوع سآن لغدعين إلا إسكا تشيروا ولقد دكتونا هذا أي مركا إسكا الله برانيا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه شر كان برطي شر نما أما بران بولي وحانو برطي سآن إسكا إلى آليه مركا سين لا إسكا إلى آليه وإن لو برطا أمورها ولقد تحدرا الله إسكا إلى آليه سيدا سيدا ويا مركا ما أنت إطارته تاي صدحي طلنكي بيش سفر كوني أفر بقرية سقال الله تنكي جريدة أي نورد ماذا إن شاء الله تعالى الكاس أي أنو نقوئ إياي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.